سألتك ليه، دي صدفة مش على بالي، ياريتها تفوت. قابلتك ليه، مش انت خلاص بقيت عايش بعيد مبسوط. قابلتك ليه، دي صدفة مش على بالي، ياريتها تفوت. قابلتك ليه، مش انت خلاص بقيت عايش بعيد مبسوط. قابلتك ليه، عشان اهدى، عشان ابكي وعليك اقصى. قابلتك ليه، عشان اهدى، عشان ابكي وعليك اقصى. حايزني اول ما ابتديت اعرف اعيش، هاموت اموت. قابلتك أبعد عن كل حاجة بتفكرني بيك، بشوفك تصحى فيا دموع المدرية وتشوقني ليك. في عز ما أنا محتاجة أبعد عن كل حاجة بتفكرني بيك، بشوفك تصحى فيا دموع المدرية وتشوقني ليك. قابلتك ليه، عشان اهدى، عشان ابكي وعليك اقصى. قابلتك ليه، عشان اهدى، عشان اهدى، عشان ابكي على بالي، ريتها تفوت. قابلتك ليه، مش انت خلاص بقيت عايش بعيد مبسوط. قابلتك ليه، ليه عشان اهدى، عشان ابكي وعليك اقصى. قابلتك أموت أموت. قابلتك ليه.